إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 25 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهذا الفصل عنون له المصنف بقوله: الوجه 5 من النقل ما جاء في ذم الرأي المذموم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الوجه 5 من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم، وهو المبني على غير أصل والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، لكنه وجه تشريعي، فصار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال. بارك الله فيك. هذا الدرس عنوانه الرأي المذموم، وستلاحظون في هذا الكتاب أنكم ستمرون على مسائل في أصول الفقه. قسم المصنف هنا الرأي إلى نوعين، وذكر منه النوع المذموم. أما النوع المحمود فهو المبني على أصل مستند إلى الكتاب والسنة، هو المبني على أصل مستند إلى الكتاب والسنة، فهذا اجتهاد شرعي، ومنه اجتهادات الصحابة والتابعين والفقهاء وعلماء المسلمين المتبعين لهم بإحسان. وعلى هذا فإن أصول أهل السنة والجماعة كما تعلمون 4: أولا الكتاب، وهو القرآن كلام الله المتلو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. الأصل الثاني السنة، وهو الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، وقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأصل الثالث الإجماع، والإجماع هو إجماع علماء المسلمين علماء الأمة المجتهدين، وهذا الإجماع لا بد أن يستند إلى أصل من الكتاب والسنة. الأصل الرابع هو القياس، والمقصود بالقياس هو النظر في الحوادث المستجدة وإدخالها تحت مقتضى النصوص الشرعية عن طريق التجانس والموافقة في علة الحكم، فيأتي نص شرعي ورد في حكم ما، ثم تأتي حادثة أخرى جديدة فتلحق هذه الحادثة بما يماثلها من نصوص الكتاب والسنة. هذه هي الأصول 4 عند أهل السنة والجماعة. النوع الأول من الرأي، وهو المبني على أصل مستند إلى الكتاب والسنة، المقصود به القياس الشرعي، أي القياس الذي استكمل شروطه الشرعية والذي يقوم به المجتهد العالم، يعلم الأصل ويعلم حكم الأصل كما ورد في الكتاب والسنة، وينظر في الحادثة الجديدة ويعرف مماثلتها لما سبقها من الحوادث التي ورد النص عليها من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يشابه بينها في الحكم. فالقياس مبني على 4 أركان: الركن الأول وهو الأصل وحكم الأصل، فالأصل وحكمه هو ما ورد به النص، والثالث هي المسألة الجديدة وما يسميه الفقهاء والأصوليون يسمونه الفرعة، أي المسألة الجديدة التي نريد أن نعرف حكمها، وسموه بالفرع مثل فرع الشجرة لما يتفرع عنها، لأنه إذا رد هذا الفرع لحكم الشرع فكان الفرع مرتبطا بالشجرة، فكذلك هذا الفرع مرتبط بماذا؟ بحكم الشرع، فهو فرع عن ذلك الأصل. وأما الحكم في ذلك الفرع فسموه أيضا حكم الفرع، فالذي حكم على الأصل من هو؟ الله سبحانه وتعالى، الشرع بنص الكتاب أو بقول النبي عليه الصلاة والسلام. والذي أمر بنقل الحكم إلى الفرع من هو؟ الله عز وجل، كما سيأتي معكم في بحث القياس بالتفصيل، وإنما الموضوع هنا موضوع إشارة، سيأتي معكم بحث القياس عند الكلام على المصالح، إذا جاء المصنف سيجعل بابا كاملا للمصالح، والمصالح منشأها من القياس، المصالح الشرعية. وهنا الفرع الذي أمر بنقل الحكم له هو الشارع، ثم بيان حكم الفرع، وهذه هي الثمرة. فأنتم إذن أمام حكم شرعي في الأصل أمر المجتهد بنقله إلى الحادثة الجديدة لأنها تشابهه، والنتيجة هي حكم شرعي في الفرع معلوم بالاجتهاد الشرعي، هذا هو الرأي الممدوح. وعلى هذا فعلم الصحابة إما والتابعين والعلماء من بعد من علماء السنة إما أن يكون عن نص، وإما أن يكون عن اجتهاد عن طريق القياس والإلحاق، هذا هو الرأي الأول وهو المبني على النوع الأول، وهو المبني على أصل المستند إلى الكتاب والسنة، ويسمى اجتهادا شرعيا، يسمى اجتهادا شرعيا. الثاني هو الذي بنى المصنف له هذا الفصل وسماه الرأي المذموم، فقال عنه هو المبني على غير أس، أي على غير أساس، والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، فواضح انخلاعه عن الشريعة. واضح الآن؟ أمر لا يستند إلى أصل ولا يرجع إلى الكتاب والسنة، ماذا تسميه؟ تسميه اجتهاد شرعي؟ تلحقه بالشريعة أو هو منخلع عنها؟ ثم قال ولذلك قال المصنف لكنه يستدرك، يقول لكنه وجه تشريعي، لاحظوا هذه العبارة لكنه وجه تشريعي. الرأي الأول الممدوح وهو العمل بالقياس اسمه وجه تشريعي ولا اجتهاد شرعي؟ اجتهاد شرعي. وهنا الرأي الثاني المذموم اسمه ماذا؟ ماذا سماه المصنف؟ من يبين الفرق بين التسميتين؟ الأول باتفاق العلماء يسمونه اجتهاد شرعي، والثاني سماه المصنف وجه تشريعي، ما الفرق بين التسميتين؟ تفضل. كيف اعتقاد صاحبه؟ وجه تشريعي، لاحظ ما هو وجه، ما قال وجه شرعي، لاحظ الفرق بين وجه شرعي اجتهاد شرعي ووجه تشريعي. الشرعي الاجتهاد الشرعي مبني على أصل من الشرع، أحسنت. والتشريع مضى، أحسنت. التشريع يقصد به هنا أنه تشريع من عند أنفسهم لم يبنه على نص من الكتاب ولا السنة، ومضت معكم أو مضى معكم الكلام عن التشريع من دون الله، مضى معكم الكلام أو لا؟ وذكر المصنف هذا القول وهو أن التشريع من دون الله هو نظر بالرأي في إنشاء العقائد والمذاهب والأحكام بدون مستند من الشريعة، بدون مستند من الشريعة. ولذلك التشريع إما أن يكون هو التشريع الإسلامي، والتشريع الإسلامي هو الكتاب والسنة لأنه شرع الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فهذا الذي شرعه الله هو الكتاب والسنة، ويطلق على التوحيد ويطلق على الأحكام ويطلق عليهما معا. والتشريع من دون الله الذي قال الله عز وجل فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فنحن نعرف الأول وهو التشريع الإسلامي بأن الله أذن فيه، من أين نعرف ذلك؟ من أين نعرف ذلك بأن الله أذن فيه؟ من أين نعرف؟ من القرآن والسنة، فما ورد في القرآن والسنة فنعلم أنه شرع الله الذي أذن الله فيه لنا وأمرنا فيه بعبادته وطاعته وتوحيده واتباع شريعته. والتشريع من دون الله الذي هو من جنس فعل الكفار كما قال الله عز وجل أم لهم شركاء، أي جعلوا لهم شركاء مع الله يشرعون لهم الدين في العقائد والأحكام، جعلوا لهم شركاء مع الله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلاحظوا هنا قول المصنف وجه تشريعي، أي لما لم يكن مستندا إلى أصل من الكتاب والسنة صار وجها تشريعيا وليس اجتهادا شرعيا. فلاحظ الفرق الآن بين التشريع من دون الله وبين الاجتهاد الشرعي. الاجتهاد الشرعي مستنده ماذا؟ الكتاب والسنة. إذا سألت مثلا إماما من الصحابة أو من التابعين أو أحمد أو الشافعي أو إماما من أئمة السلف أو مفتيا يفتي بالشرع فقال الفتوى في هذه المسألة كذا وكذا والدليل عليها كذا وكذا، اجتهاده هذا مستند إلى أصل لما هو مستند إلى أصل؟ مستند إلى دليل أو لا؟ جئت له فقلت هذه الحادثة جديدة، نريدك الآن أن تفتينا مثلا في البطاقة الائتمانية مثلا، أو تفتينا مثلا في المسألة الفلانية، فقال هذه حلال والدليل عليها كذا وهذه حرام والدليل عليها كذا، والمقصود مثال هنا. فإذا قال المفتي ذلك وذكر الدليل استند إلى الشرع أو لا؟ اجتهاده شرع. أما إذا بنى على رأي مطلق لا يستند فيه إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، فهل هذا الرأي مستند إلى الشرع أم هو وجه تشريعي؟ فهو وجه تشريعي، كأنه شرعه من عند نفسه، كأنه شرعه من عند نفسه، فإما أن يكون خطأ ومثاله ما يقع في الفتوى خطأ، فهذا لا شك أن صاحبه إن بذل جهده فيه فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لماذا؟ لأنه في الحالين يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نصوص الشرع، فقد يصيب وقد يخطئ فله أجران على إصابته ورجوعه إلى الشريعة، وأما في الثاني إذا أخطأ له أجر على رجوعه إلى الشريعة. لاحظتم؟ هذا بالنسبة للرأي الأول وهو الرأي المستند إلى أصل من الكتاب والسنة. الثاني هو الذي نصب المصنف له هذا الفصل ليبين الدليل على ذم الابتداع، والمصنف كما تعلمون هنا أطال نفسه في هذا الأمر وتخلل بحثه مسائل أصولية كثيرة لعلكم تلاحظونها وتدونون ما يتعلق بها، فقد أطال في المسائل السابقة واعتمد على العموم في تفسير النصوص ما لم يكن للعموم مخصص، وهذه مسألة أصولية مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. أما هنا فهذه مسألة أخرى وهي الكلام عن القياس الفاسد أو الرأي المذموم، وسماه هنا وجها تشريعيا، قال فصار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال أي الابتداع. والأمثلة الآن توضح هذا، فتأمل مثلا ابتداع النصارى مبني على أصل ولذلك هو تشريع عندهم سواء في عقائدهم أو في أحكامهم. ابتداع اليهود في دينهم مبني على أصل ليس مبني لأنهم ابتدعوا في التوحيد، فإنما هو رأي من عند أنفسهم لم يبنوه على ما جاء به موسى عليه السلام. وكذلك النصارى ابتدعوا في التوحيد وفي الأحكام وأشركوا بالله، وذلك خلاف ما جاء به عيسى عليه السلام من التوحيد والتبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. البدع المشهورة فيما مضى وفيما انتشر في هذه الأزمان من المذاهب الفكرية المعاصرة مثلا العلمانية مبنية على أصل تشريع على مبنية على الشرع الإسلامي فهي تشريع من دون الله، وكذلك الشيوعية لأنها ليست مبنية على دين من عند الله فهي تشريع من عند الله. وقسم وراء ذلك من الضلالات كمذاهب المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة كما سبق الإشارة معكم، فإنها مبنية على غير أصل من كتاب أو سنة، وعلى هذا فهي رأي. فإذا تأملت هذا الأمر علمت أن آفة البشرية من اتباعها آرائها وأهوائها وتركها ما أنزله الله عز وجل من الإسلام على الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون كما درستم أن ما من رسول إلا وهو يجدد ما جاء به من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك حجر الله عز وجل على عقول البشرية حجر عليها أن تدرك الغيب الذي عنده سبحانه وتعالى، فأعلمها بصفاته وأعلمها بالتوحيد وأعلمها بما يجب عليها من الأحكام والشرع، وجعل هذا دينا وأوجب عليها الاتباع. فأكثر البشرية ترك ذلك وهم أعداء الرسل والمخالفون للرسل سواء من أهل الكتابين أو من غيرهم أو من المبتدعة في هذه الأمة، تركوا ذلك وأنشأوا لهم آراء. إذا تأملت هذه الآراء في عقائدهم وفي أحكامهم علمت أنها لا تستند إلى أصل من الكتاب والسنة، ومن ثم صارت رأيا مبتدعا. وهذا هو وجه إرادة المصنف هنا للرأي المذموم، يعني كأنه يريد أن يقول إن الابتداع في الدين عند الأمم الأخرى وفي هذه الأمة أصله وسببه الرأي المذموم، الرأي الذي لاحظ عد مرة أخرى لأول كلامي، الرأي المبني على غير أصل والمستند على غير أصل من كتاب ولا سنة، ومن ثم وهو وجه تشريعي، وهو نوعان كما سيأتي معكم أيضا على التفصيل فيما بعد. إما التشريع المطلق الذي عند أهل الكتابين وفي القوانين الوضعية، فهؤلاء إذا شرعوا هل يقولون نرجع إلى الكتاب والسنة ونرى ما فيها، أو يشرعون من عند أنفسهم مطلقا؟ هذا يسميه العلماء وسيسميه المصنف هنا فيما بعد التشريع المطلق، وهو شأن أهل الكتابين والأمم الأخرى، ولذلك أنشأوا لهم القوانين الوضعية وما في حكمها لا يرجعون إلى كتاب ولا سنة، لأنهم أصلا لا يؤمنون بالإسلام ولا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما كان عند أهل البدع في هذه الأمة فهو وجه تشريعي أيضا، لكن الفرق بين الأول والثاني أن الأول مطلق لا يرجعون إلى الكتاب والسنة، والثاني في المبتدعة في هذه الأمة يرجعون إما إلى شبه أو تأويلات فاسدة. لاحظ، وكلاهما وجه تشريعي أي ليس مبنيا على أصل من كتاب ولا سنة، إلا أن الأول مطلق لا يرجعون إلى الكتاب والسنة أصلا، والثاني يرجعون وينتسبون إلى الكتاب والسنة. فلاحظوا هذا المعنى، فهو من المعاني الدقيقة الذي بنى المصنف عليها كتابه الاعتصام. أين؟ ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذا أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. بارك الله فيك. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب العلم، وقد سبق الكلام عليه في دروس سابقة. هذا الأخ يقول الصوت غير واضح، قرب الميكروفون. وين الأخ المسؤول عن الميكروفون؟ يمكن بعض السماعات في أي جهة الصوت ما واضح. ارفع و وأظن في الجهة هذه صوب مروان أو مشوش، ترى القبب هذه أصلا بالمناسبة كانت مصنوعة في مساجد المسلمين من قبل لأنها توزع الصوت. القبب هذه مصنوعة أصلا بطريقة هندسية عند المسلمين من قبل، ما عندهم ميكروفونات، إذا تكلم الإنسان ما عنده ميكروفون فالقبب هذه يوزع الصوت بعضها على بعض، فتحدث فتساعد على نقل الصوت. إذا كان في ميكروفونات بعض الحال قد تؤدي إلى تشويش الصوت. طيب هذا الحديث كما ذكرت رواه البخاري في كتاب العلم، والمصنف هنا ذكر كأنه يريد أن يشير إلى أن العلم المعتبر هو العلم المبني على الكتاب والسنة، وهذا يحفظه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان. ثم قد ينتزع هذا العلم في فترة من الفترات، والانتزاع ليس من المقصود منه انتزاعا كليا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. فإذا قبض هؤلاء العلماء في أماكن معينة فترتب على ذلك نقص العلم، فمعنى هذا أن في هذه الجهة أو في تلك الجهة أو في ذلك الإقليم أو في ذلك المكان نقص في العلم. فهنا هذا النقص يأتي قوم آخرون فيبقى أناس جهال، فهؤلاء قد أو في كثير من الأحوال لا يستحي أحدهم فيقول لا أعلم، فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فهذا معنى انتزاع العلم، وإلا فإن القرآن لا يرفع كما هو معلوم إلا في آخر أيام الدنيا، يعني إذا قاربت القيامة رفع القرآن. لكن قد ينتزع من مواطن بأسباب كثيرة، بسبب تفريط أهلها، بسبب جهلهم، بسبب قلة طلاب العلم، بسبب ظهور البدع، فحينئذ البديل عن السنة والعياذ بالله هي البدع والأهواء. فالمصنف يشير هنا إلى أن هؤلاء يبنون على الرأي الفاسد، وورد ذمه، فهذا من أول الأدلة التي يذكرها المصنف على ذم الرأي الفاسد. ولاحظوا أن هذا كله مبني هنا على الربط بموضوع الكتاب وهو البدع، فإن البدع اختراع بمعنى كما سبق معكم في التعريف، ولعلكم تربطون بين هذه المواضع. البدعة اختراع في الدين، طريقة في الدين مخترعة، أي لا تنبني على أصل المستند من الكتاب والسنة. هذا هو الرأي المذموم. أي نعم. فإن كانت كذلك فدم الرأي عائد على البدع بالدم لا محالة. وخرج ابن المبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. هنا عوف هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني، صحابي شهد فتح مكة ومات، وأيضا وشهد مؤتة ومات رضي الله عنه 73. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، ورواه ابن عبد البر أيضا في بيان العلم، ورواه البزار في كشف الأستار باب التحذير من علماء السوء، والبيهقي في المدخل، وابن بطة في الإبانة الكبرى باب ذكر افتراق الأمم في دينها. لاحظوا الأبواب التي ورد تحت هذا الحديث. وابن عبد البر في جامع بيان العلم أيضا كما سبق باب ما جاء في دم القول في دين الله بالرأي والقياس. هذا الحديث من طريق نعيم ابن حماد عن عيسى ابن يونس، ومدار الحديث هذا على نعيم كما ذكر كثير من أهل العلم بالحديث. قال عنه الحافظ صدوق يخطئ كثيرا. وقال الذهبي مختلف فيه. وقال عنه يحيى ابن معين يهم ولم ينسب إلى الكذب. وكل من حدث به إنما أخذه عن نعيم بن حماد. ومن العلماء من ذهب كالبيهقي في المدخل قال حديث منكر، وفي الصحيح كفاية وغنية. المصنفون في بعض الأحيان قد يذكر أدلة كثيرة على الباب الذي يريد، والدليل الواحد يكفي في بعض الأحيان، فقد يورد مثلا 10 أدلة يكون منها 9 مثلا أدلة صحيحة، أو يورد 5 يكون منها 4، أو يورد مثلا 3 يكون منها دليل صحيح كاف في بناء المسألة في ذم الرأي، وما لم يصح نبه العلماء عليه. هذا الحديث لعل من الأسباب في القول بنكارته عند من قال ذلك أنهم رأوا أن هذا الحديث في افتراق الأمة، وافتراق الأمة فيها أحاديث صحيحة كما سبق معكم، بل عدها بعض العلماء من المتواتر المعنوي أو أشبه بذلك، ويفتراق هذه الأمة على 73 فرقة. لكن الزائد في هذا الحديث أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. فهذه الزيادة رأوا أنها لم تثبت إلا من طريق نعيم، لم ترد إلا من طريق نعيم بن حماد، وكما ذكر ابن معين وغيره أنه يهم، ولعلهم اعتبروا هذا من وهمه وهذه الزيادة. فإن كان المقصود بأن سبب الإيهام عنده هو ما رأوه من النكارة في هذا اللفظ، فاللفظ هنا أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، ليس فيه نكارة من حيث المعنى، اللهم إلا إن كانوا يقولون كيف تكون هذه أعظم من الفرق الأخرى، لأن هذا الحديث أشار إلى افتراق الأمة وفرقها كثيرة جدا، وهي وإن كانت تنتسب إلى الإسلام لكن بعضها خرج إلى بدع ووقع في طوائف كثيرة، وقع في أفراد كثيرة من أهل البدع وقعوا في البدع المكفرة، وهذا أعظم فتنة من ما ذكر من القول بالقياس المذموم، لأن هذا الحديث أورده ابن عبد البر في ذم القياس المذموم، وهو الرأي الذي نشأ عند أهل الكوفة والعراق، لأنه نشأ الرأي المذموم مقابل أهل الحديث، وهذا فيه تفصيل. فالحاصل هنا الحديث هذا كما سمعتم فيه كلام أهل الحديث فيه لا يرون أن هذه الزيادة يقوى هذا السند على تصحيحها، والله أعلم. طيب، قال ابن عبد البر: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالتخرص والظن، ألا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله، والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه، فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة، فهذا الذي قاس برأيه فضل وأضل، ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه. ولاحظوا هنا أن كل من سيتكلم على الرأي المذموم لا بد أن يتكلم على الرأي الممدوح، فالرأي نوعان كما سلف في أول الكلام. وهنا ابن عبد البر أشار إلى الرأي المذموم وهو المبني على غير أصل وأساس من الكتاب والسنة، ثم قال: وأما من رد الفروع في علمه إلى أصولها، أي إلى الأدلة من الكتاب والسنة، فلم يقل برأيه. قد تبين لكم وجه ذلك، قد تبين لكم وجه ذلك، فإن من رد إلى الكتاب والسنة واجتهد في معرفة أحكام الحوادث الجديدة وبناها على نصوص الكتاب والسنة، فهذا في الحقيقة لم يقل برأيه، وإنما قال بمقتضى ما فهمه وعلمه من شريعة الله عز وجل. ولذلك هذا الرأي الممدوح هو ما كان مستنداً إلى أصل شرعي من قياس ونحوه. طيب، اقرأ بارك الله. وخرج ابن المبارك حديثا إن من أشراط الساعة ثلاثا وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. بارك الله. هذا الحديث أشار إلى تخريج الشيخ سليم الهلالي هنا جزاه الله خيرا، قال: أخرجه ابن المبارك الزهد، فمن طريقه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، واللالكائي في شرح رسول اعتقاد أهل السنة وغيرهم، من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، وزاد قال ابن المبارك: الأصاغر أهل البدع. قال هنا المحقق: قلت هذا إسناد جيد، لأن الحديث من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة، وهي رواية مستقيمة، وقد أعله الهيثمي في مجمع الزوائد به. الضمير يرجع إلى من؟ إلى ابن لهيعة، ماشي. فلم يصد، لأن الحديث من رواية ابن المبارك عنه، وإذا كان من رواية ابن المبارك، إذا كان أصلا ابن لهيعة ضعيف، فما تغني عنه رواية ابن المبارك؟ ما يستطيع أذكر الجواب. ابن لهيعة مشهور الكلام فيه، من يذكر الجواب؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك، أحسنت. ابن لهيعة هذا له حالتان: لما كان يروي وكتبه عنده يعتبرون من روى عنه في حالة جيدة تقبل روايته، لكنه احترقت كتبه في آخر حياته، فالمحدثون نظروا من روى عنه وكتبه عنده وقووا روايته، ومن روى عنه بعد احتراق كتبه فلم يلتفتوا إلى روايته، وهذا يشير إلى غير المتخصصين وينبه إلى الجهد العظيم الذي بذله علماء الحديث في معرفة الرجال. فهنا ابن المبارك، كأن المحقق يريد أن يقول هنا أن ابن المبارك روى عنه قبل احتراق كتبه، فلما روى عنه قبل احتراق كتبه فروايته هنا معتبرة، وصححه الألباني وغيره أيضا، وله شاهد على ابن مسعود رضي الله عنه روي مرفوعا وموقوفا. الشاهد في الحديث هنا عند المصنف أنه أورده على ذم الرأي المذموم وذم البدع، ولاحظوا مرة يورد على ذم البدع ومرة يورد على ذم الرأي المذموم، لأنه من جنس واحد. مرة يورد على الرأي المذموم لأنه لا أصل له ولا مستند، ومرة يورد على البدع كما سمعتم في التعريف، وهي مخترعة لا أصل لها ولا مستند. فهنا أورد الحديث على ذم الأصاغر، والأصاغر هم أهل البدع. باقي مشكلة نشأت عند كثير ممن لا يعرفون حقيقة العلم الشرعي، وممن أيضا لا يلاحظون طبيعة نشأة هذه الأمة. فإذا أتوا لمن عنده علم مثلا في العشرين أو في 25 استكثروا عليه أن يقول بما عنده من العلم، وهذه لعلكم تشعرون أنها نشأت في كثير من العصور المتأخرة، ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن الشباب في هذه السن المبكرة إذا علم السنة وقوي قلبه عليها وعرف مقتضى الدليل الشرعي فإن المثبطات دونه تكون قليلة، ويكون تأثير الواقع فيه أقل، لأنه قد لا يكون متأثرا بأعراف فاسدة ولا بآراء فاسدة، فيتكون السنة أقوى في قلبه، وحينئذ يعلمها وينشرح صدره لها، وقد يعارض من هو أكبر منه. فالحجة بين المتعارضين في أي شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن كثير من الناس لا يلزم هذا المنهج فيقول هؤلاء كيف يتكلم في العلم وكيف يقول قال الله ورسوله وكيف يضبط الدليل وهو صغير. إذا رجعتم طبعا يصير الصغير 25 سنة ويصير 30 وهو صغير فتختلف يختلف الميزان. الشافعي ذكروا عنه أنه أفتى وهو أظن في 18، وابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي به عمر بن الخطاب في مجلس مشورته وكان يسمع منه، وعامة أصحاب رسول الله فيمن نصره كان كثير منهم من الشباب. فلاحظوا الحجة ولاحظوا النشأة، فصغير يروي عن كبير كما قال هنا، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. صغير يروي عن علم الصحابة، يروي علم التابعين، يحفظ علم السنن، ليس بصغير، وإنما الحجة فيما معه من الدليل والحق. لكن مشايخ البدع ويبلغون في السن عتيا، فإذا جاءهم العلم الصحيح الصريح فإنهم يستثقلونه، فإذا رأوه من إنسان مثلا حتى لو في حدود 20 أو 25 أو غير ذلك نكروا ذلك وقالوا من أين جئت بالعلم؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، العلم محفوظ في الكتب، فقد يكون هذا حفظ ما لم تحفظ، والحجة لمن حفظ، والسند العالي لمن كان معه علم من كتاب ومن سنة وإن كان ليس بكبير السن. وقد دخل رجل على عمر بن عبد العزيز هو وقومه، فلما تكلم قالوا كبر كبر، ولم يكن معه من قومه من يحسن العلم والكلام مثله وهو أصغرهم سنة، فقال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أولى بمقامك هذا. فكانت حكمة بديعة. فلاحظ هنا تفسير الأصاغر، من هم الأصاغر؟ قال هم أهل البدع وإن كانوا كبارا، لأنه إذا دعا إلى البدعة وإذا نصب الحديث الضعيف وإذا نصب المسألة على غير أس وإذا بنى على رأي مذموم فإنه لا عبرة بعلمه، لأن علمه ليس مبنيا على الكتاب والسنة. لاحظتم؟ وأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. فهذه المسألة تعود إلى 3 نقاط. أما الأولى من حفظ العلم فهو من الأكابر، وأنتم تعرفون ابن عباس كان شابا لكن كان حافظا، وكان عمر يقدمه رضي الله عنهم جميعا في مشورته. الأمر الثاني من لم يضبط العلم ويعمل به فهو من الأصاغر، وإن كان عند الناس أو عند كثير من الناس كبيرا. الثالث أن عامة أصحاب رسول الله فيمن نصره أول أمره كما علمتم كانوا من الشباب. هنا اقرأ بارك الله. وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم، قال سحنون يعني البدع. هنا أصبح أهل الرأي أعداء السنن، لأنه إذا بنى على الرأي المذموم لا يستند فيه على كتاب وسنة. جاء له صاحب السنة فقال أنت خالفت الحديث الصحيح، فماذا يصنع؟ سيأتي معكم في الآثار التي بعده يستحي أن يعود إلى الحق، فماذا يصنع؟ يأول الأحاديث والقرآن ويبقى على آرائه الفاسدة. وكان الأولى به لو كان من أهل الإيمان والتقى والصدق في طلب النجاة أن يتبع الرأي الصحيح وأن يتبع مقتضى الكتاب والسنة، وإن كان الرأي الفاسد الذي هو عليه كان يعيش عليه 50 عاما. مقتضى الإيمان والقوة والعزيمة أن يترك من ذلك الذي بناه على رأي مذموم أن يتركه ويتبع الحق فيما تبين له. ولذلك قال أعيتهم الأحاديث، أي أعجزتهم وتفلتت منهم، فبدأوا إذا استفتوا يفتون بغير علم ويبنون على رأي المذموم. قال السحنون يعني البدع، وذكره عنه ابن عبد البر. والسحنون هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب التونسي المغربي المالكي، فقيه المغرب صاحب المدونة، يلقب بسحنون، ارتحل وحج وسمع الحديث وتوسع في الفروع، توفي 40 سنة 40 و200. اي نعم اقرا بارك الله. وفي رواية إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. نفس المعنى أي نعم. وفي رواية لابن وهب إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. قال أبو بكر بن أبي داود أهل الرأي هم أهل البدع. بارك الله. ابن أبي داود هو عبد الله بن سليمان بن أشعث السجداني ابن الإمام أبي داود وصاحب السنن، كان علامة حافظا، مات سنة 316. لاحظوا هنا في هذه الآثار المروية، وذكرها غير واحد، ذكرها الشاطبي هنا كما ترون، وذكرها ابن عبد البر، وأوعب فيها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، وأكثرها تثبت بأسانيد الصحاح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا قوله إياكم وأصحاب الرأي تحذير، والمقصود هنا الرأي المذموم، فإنهم أعداء السنن. لما تتأمل في التاريخ علماء الكلام هل كانوا يحفظون الأحاديث؟ علماء الفلسفة والكلام والمنطق هل كانوا يحفظون الأحاديث؟ هل كانوا يدرسون البخاري ومسلم؟ فهؤلاء أعيتهم الأحاديث ولم تمتلئ قلوبهم بالسنة، بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت إذا كونوا أفكارهم ومذاهبهم ستكون على أس مستند وأصل مستند من الشريعة والكتاب والسنة، وإلا ستكون على اجتهادات فاسدة وآراء مذمومة. طبعا فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، بدل ما يعلم السنن كيف يبني فكره على صواب. وقس على ذلك الذين يتمللون من العلم الشرعي ولا يصبرون عليه، وهو كثير جدا في أهل البدع، وسبق معكم أمثلة كثيرة في هذا الكتاب. فإن من فقد العلم كيف يبني فكره على علم صحيح وعلى سنة راشدة؟ هذه الإشكالية إذا تأملت فيها هي إشكالية المفكرين عموما إلا من رحم ربه. إشكالية المفكرين التأثر حسب النشأة، مثلا إنسان ينشأ في حول مدرسة مثلا أو منطقة أو بلد معين تنتشر فيه الفلسفة وعلم الكلام فيتأثر بذلك ويبني على ذلك سنة سنتين 10 سنين 20 سنة، قد لا يسمع يطرق عقله آثار السنة كما هي عند الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون قناعات كثيرة جدا. قد يطلع بعد ذلك على علم وقد لا يطلع، وإذا اطلع قد يرجع عما كان عليه وقد لا يرجع. كل هذه الصور موجودة. قد ينشأ مثلا في مذهب معين، في مذهب اعتقادي معين، مثلا ينشأ وحوله مثلا المعتزلة، ينشأ وحوله الشيعة مثلا، ينشأ يتأثر بعلمانية مثلا خرج إلى أوروبا ودرس، كان يكون فكرة طيبة عن الإسلام، لكن لما راح هناك قيل له أن هناك مسائل جديدة وأن الواقع تغير وأن الشريعة ما تحكم كل شيء وأنه كذا، فبدأوا يعطونه يكونوا له قناعات، وهو لم تثبت السنة في قلبه ولم تثبت النصوص الشرعية في قلبه. ثم بعد ذلك قد يكون مثلا يأخذ شهادة كبيرة في تخصصه في علم الاجتماع أو علم النفس أو علوم التربية أو أي علم من العلوم، ويكون قناعات ويبدأ يتأثر بالفكر الموجود الذي درسه، فلما يأتي فيسمع النصوص الشرعية ومقتضاها يجدها تخالف ما عنده، وهنا أيضا احتمال يرجع إلى الصواب واحتمال ألا يرجع إلى الصواب، فيؤول هذه النصوص أو أنه يعرض عنها مطلقا. هذا كله إذا تأملت أحوال المفكرين تجد هذا واضحا بارزا. وقس على هذا على أمثلة كثيرة. فهنا هذه الإشكالية اللي بحسب النشأة أو الدراسة أو ضعف العلم، نقص العلم الشرعي، والنقص طبيعة البشر، يعني النقص وحده وليس بتهمة، النقص طبيعي، إنسان ما علم. لكن الذي لا يقبل أنه إذا علم ينبغي عليه أن يتبع العلم، وهذا تجده في نفسك. قد مثلا تتبع مسألة غير صحيحة، فأنت هنا ما لم تطلع على العلم الشرعي يرجى لك أن تكون في سعة إن شاء الله، ريت ما تطلع ويتبين لك الحق. فإذا تبين لك الحق ولم تكن مفرطا قبل ذلك، إذا تبين لك الحق فهنا لا بد أن تتبع الدليل، فإن لم تتبع الدليل هنا فلا عذر لك. فلاحظوا هذه الإشكالية وهي موجودة بارزة الآن في العصر الحاضر، باردة لمن درس الفكر الإسلامي في هذا العصر. فنجد مفكر إسلامي يميل يستحسن كثيرا من العلمانية، نجد مفكر إسلامي يميل إلى نوع من التصوف، تجد مثلا مفكر آخر يميل مثلا إلى قومية مثلا، تجد مفكر آخر أو فقيه يستحل مثلا أو يحلل أنواع معينة مجمع على تحريمها، تجد مثلا مفكر آخر لا يعمل بأخبار الواحد بالعقيدة مثلا. من أين جاءت هذه الإشكالية؟ ثم إذا جاء النصوص الشرعية وقف، فإما أن يؤولها لتوافق ما نشأ عليه، وإما أن يتملم العلم الشرعي ويبدأ يصنع من نفسه مفكرا كما يقولون يفكر خارج النص أو نحو ذلك. هذه الإشكالية نشأت من هذا الباب. وتأملوا الإشارات هذه في مثل هذه الآثار التي منها ما هو منقول عن عمر بن الخطاب، ومنها ما هو منقول من بعده لكن أكثرها في القرن الأول. تأملوا رفض هذه المشكلة، ويعتبر الانتباه لهذه المشكلة الحقيقة تنبيه عظيم. ولذلك من حفظ علم السلف وتنبه لمثل هذه الآثار حذر على نفسه وهو يطلب العلم الشرعي. وحتى وإن لم يكن بصيرا بالعلم، إياك أن تكون قناعات إلا بعد أن تسأل، خاصة القضايا المهمة، يعني قناعاتك والأمور الدنيوية هذا أمر يخصك، وإن كان أيضا مبنية على المشورة، العاقل يشاور حتى في أمور الدنيا، لكن في أمور آخرتك، في العلم، في الفتوى، في العقود التي تعقدها، في الأعمال التي تعملها، حتى في الفروع حق عليك أن تستفتي. لماذا؟ حتى تحصل العلم الذي تتنور به. فما بالك في تفكير في مذاهب فكرية، أو تفكير في أصول، أو تفكير في قضايا عامة أساسية في الدين، كيف تصنع ذلك بعيدا عن النص الشرعي؟ فهنا التنبيهات التي وردت تحذر من أمثال هؤلاء، لأن النهاية الحقيقية لكثير منهم بعد التعصب المذموم يصبحون أعداء السنن. فالنوع الأول منهم من يرجع عن رأيه ويتبع السنة في الاعتقاد، وهذا خير. الثاني منهم والعياذ بالله وهم كثير من يستمر على رأيه بعد العلم بالسنة ويتعصب لمذهب بدعي مخالف لها بالسنة ويعارضها، وهؤلاء مشهورون بمخالفة مذهب السلف، والأمثلة على هذا كثيرة جدا كما سبق معكم. فالمفكرون هنا ينقسمون إلى هذه الثلاثة الأقسام، القسم الأول كما سبقت الإشارة إليه، والقسم الثاني. القسم الثالث منهم من يموت وهو لم يطلع على تلك السنة ويسلم من التعصب لمذهب بدعي، وتكون زلته بسبب نقص العلم عنده لا بسبب التعصب والمكابرة والمعارضة، وهذا في العموم يناصر مذهب السلف ويحذر من البدع وإن تناقض أو زل في بعض المسائل لخفاء السنة عليه. وسيرد لكم في هذا الكتاب أمثلة، وأضرب لكم أمثلة توضح هذا المعنى. أنا أضرب لكم مثال واحد. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان على منهج المعتزلة 40 عاما، حتى تلاحظون النشأة كيف تؤثر في المفكرين. كان على مذهب المعتزلة 40 عاما، فهو بعد 40 عام رجع عن مذهب المعتزلة، ثم رد عليهم ونصر السنة، فرجع في أكثر أموره لاتباع السنة، وذلك خير كما ذكر في كتابه الإبانة، ورجع إلى مذهب السلف. فهو ليس من النوع الثاني الذي استمر على رأيه بعد العلم بالسنة وتعصب لمذهب بدعي. وحتى ما قد يجده العلماء عنده من بعض المسائل من الزلل الذي يرون أنه لم يضبط فيه مذهب السلف، فهو أشبه بالنوع الثالث، قد لا يكون اطلع على السنة فيه اطلاعا كاملا، لكنه تجده يتعصب لمذهب السلف وينصر مذهب السلف ولا يتعصب لمذهب بدعي. فهذه التقسيم في المفكرين ينبغي لطالب العلم أن يتأمله ليحذر وهو في طريقه في طلب العلم. احذر أن تضع مسلمة في ذهنك تبني عليها أساسيات إلا أن تكون مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، وإذا لم تعلم فاسأل، هذا هو الطريق الصحيح في التعلم، وإلا فانظر. ممكن أن يأتي إنسان يعيش على 40 سنة على مذهب ثم يأتي فيرفضه. 40 سنة ليست سهلة من عمر الواحد، وإن كان من عاش على ذلك ثم تركه فهو في خير، هذا يدل على ما فيه من الدين ويدل على ما فيه من العقل. وإلا يمكن 40 سنة يقول أنا 40 سنة على هذا، المعقول يكون باطل، لا أتركه فيبقى عليه. فرجوعه يدل على أن فيه من الدين والفضل والعقل وطلب النجاة خير كثير. ينبغي لطالب العلم أن يتأمل هذا. وما أكثر المفكرين في هذا العصر الذي يبني قناعات فكرية متأثرة إما بأفكار بالغزو ما يسمونه بالغزو الفكري أو بأفكار بدعية من الفرق السابقة، ثم بعد ذلك تعرض عليه السنة فيؤولها يمينا وشمالا أو لا يلتزم بها ويصر على ما كان عليه ويتعصب لمذهب من المذاهب البدعية المشهورة. ولا شك أن هذا آفة حذر منها الصحابة في مثل قولهم إياك وأصحاب الرأي فإنه أعداء السنة، لأن كل من بنى فكره على غير دليل صحيح فإنما بناه على الرأي المذموم. أي نعم، اقرأ بارك الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قراءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم. الأول الذي ذكره عن ابن عباس خرجه الدارمي في سننه، قد سبق أيضا في الدروس الكلام عليه في الدروس السابقة. وأيضا ما ذكر عن ابن مسعود أخرجه ابن عبد البر، وهو يشير هنا أيضا إلى نفس المعنى الذي نصب له هذا الباب وهو القياس المذموم. إيه نعم، اقرأ بارك الله. وخرج ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا قطع الرأي سنة للأمة. وخبر وهذا هنا يبين لكم منهجا عند علماء السنة رحمهم الله جميعا. السنة ما سنه الله ورسوله، وهي محفوظة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. آراء المجتهدين، لاحظوا هنا الاجتهاد المقصود به الاجتهاد الشرعي، إما أن تكون مبنية على النصوص فهذا لا إشكال فيه أن مقتضى النص، وإما أن تكون اجتهادات ملحقة بالنصوص فهنا يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون خطأ. وأعيد لكم الحديث كما سبق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم، والمقصود بالحاكم هنا يدخل فيه المجتهد، يعني المقصود الحاكم العارف بالشرع المجتهد فيه، ويلحق به العالم المجتهد في الشرع. إذا أخطأ الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأول معلوم لماذا يكون له الأجران، قال العلماء أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. الثاني له أجر على خطئه، يعني أجر على بذله اجتهاده في طلب الصواب، وخطأه مغفور له إذا بذل اجتهاده في معرفة الحكم الشرعي في مسائل الاجتهاد السائر، لأن مسائل الإجماع هذه لا كلام فيها، هذه مسائل الاجتهاد مثل تحريم الربا، تحريم الخمر، وجوب الأمر معروف النهي عن المنكر، تحريم الشرك، الأمر بالتوحيد، الأمور المعلومة من أصول الدين وأساسيات الشريعة. في الفروع إذا اجتهد في المسائل الاجتهادية فأخطأ فله أجر على اجتهاده، لأن الله لا يضيع جهده، اجتهد وبذل اجتهاده لمعرفة الحكم الشرعي لكنه أخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أخطأ، فهل نجعل خطأه أساسا للأمة ولا ماذا نصنع في خطأه؟ خطأه يرد عليه بالتي هي أحسن، ويوضح أنه خالف الدليل، ويبين للأمة هذه المخالفة. لماذا؟ حتى لا تتخذه الأمة سنة. لاحظتم الآن هذا المنهج، وهو منهج قوي في الدعوة والتربية والتعليم. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة حتى وإن كان من الحاكم المجتهد. لاحظ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، حاكم مجتهد عالم بالشرع، ما يسمى مجتهد إذا كان عالم بالشرع، يعرف الأدلة من الكتاب والسنة، ثم يلحق به العالم المجتهد العارف بالنصوص الشرعية، فإن أصاب فأجران، أجر على اجتهاده وأجر على خطأه. لكن قد يخطئ وهو كثير جدا، فإن العالم ليس بمعصوم والمجتهد ليس بمعصوم، فإن أخطأ فلا يجوز أن يجعل خطأه سنة للأمة، لأنه إذا وضع سنة للأمة أشبه أن يكون لها ديدنا وعادة، ويظهر هذا الأمر وينتشر ويتخذ حالا ودينا وشرعة وعرفا وغير ذلك من الأمور التي يصبح أساسا وسنة. ولاحظ السنة هنا أي يصبح طريقا مشهورا ينتشر في الأمة على الأقل عند كثير من طوائفها، عند كثير من أفرادها. ولا شك أن هذا التنبيه إلى مثل هذا المعنى منهج أصيل في الدعوة والتربية والتعليم. فالخطأ مهما يكون فإنه لا يجوز أن يصبح سنة للأمة. ولاحظوا، سنة للأمة ما لازم يصير الخطأ عندها كلها، لا، حتى لو ظهر في بعض طوائفها، حتى لو ظهر في كثير من أفرادها، إذا أصبح طريقة ولو عند بعضها فإنه لا يجوز أن يبقى ذلك، بل ينكر ويبين ويوضح. وهذا هو شأن العلماء المصلحين والدعاة العاملين، وكل ذلك مبني على مقصد عظيم، ليس كما يتصوره الناس مجرد المخالفة أو مجرد البروز أو مجرد كلام مجرد كلام. لا، المقصد من ذلك ألا يكون هذا الخطأ سنة للأمة، وألا يكون طريقة متبعة عند بعضها. فما بالك إذا كان ليس خطأ في الاجتهاد فإنما هو معارض للنصوص الصريحة، وما بالك إذا كان معارضا لكليات الدين، وما بالك إذا كان معارضا للتوحيد. اين اقرأ بارك الله. وخرج ايضا عن هشام بن عروة عن ابيه قال: لم يزل امر بني اسرائيل مستقيما حتى ادرك فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فاخذوا فيهم بالرأي فاضلوا بني اسرائيل. اين هذا روي مرفوعا عند ابن ماجه والدارمي باسناده قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة. قال ابن حجر: صدوق ضعف من جهة حفظه، والمحفوظ ما رواه هشام مرسلا، يعني هو لا يصح حديثا موقوف مرفوعا وإنما هو مرسل. نعم. وعروة هشام بن عروة هو ابن الزبير بن العوام القرشي، إمام ثقة، سمع عن أبيه وعمه وغيرهم، وحدث عنه شعبة ومالك والثوري وغيرهم، توفي سنة 46. اقرأ بارك الله. وعن الشعبي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وعن الحسن: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. نعم، يزعمون أنهم أعرف بالمصلحة، هذه مشكلة. الآن لو سألت مثلا كيف انتشرت القوانين الوضعية في العالم الإسلامي وكيف ضايقت الشريعة، لو سألت نفسك لوجدت أن أصحابها يقولون أنهم أعرف بالمصلحة وأنهم قايسوا الأمور ونظروا فرأوا أن ذلك أصلح لهم، وهي مبنية كما سبق على الرأي المذموم الذي لا يستند إلى أصل من كتاب ولا سنة، بل هي كما أسلفت هي التشريع المطلق، التشريع المطلق. فلاحظوا هنا: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. تركتم السنن، تركتم العلم بالأحاديث، العمل بالقرآن، ثم اتبعتم المقاييس. أين؟ وعند الراج بن السمح قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. أي نعم. الصحيح كما صححه الأستاذ الباحث الشقير في كتابه رسالته الماجستير وقد أشرت لكم في ذلك، ودراج أبي السمع وليس ابن السمع، واسمه دراج بن سمعان أبو السمع السهمي مولى عبد الله ابن عمر، مات 26 و100. ولاحظوا هنا يقول يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما، أي حتى تسمن، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود النقبة بالكسر، يقال للبعير الذي أنضاه السفر كأن السفر نقض بنيته، ثم يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن، يعني بالرأي المدمود المبني على غير أصل. هذا ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم. نكتفي بهذا المقدار، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والدرس القادم إن شاء الله في بيان الرأي في بيان المقصود بهذه الأخبار والآثار على سبيل التفصيل، وسينقل المصنف هنا عن ابن القيم وغيره ويقارن بين النصوص التي سبقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال الأول يذكر هنا يقول أحدث الناس ضجة حول صيام عاشوراء وقالوا كيف العمل، صام الناس الأربعاء على أساس أنه يوم التاسع، وبعضهم صام الخميس على أساس أنه يوم العاشر، وبعد ذلك جاءت الفتوى أنه يوم الخميس يوم التاسع وأن يوم الجمعة هو يوم العاشر. هذه المسائل ينبغي للناس أن يأخذوا أنفسهم فيها برفق، فإن الخطأ فيها وارد لأنها من مسائل الاجتهاد السائغ كما تعلمون. فقد يأتي الإنسان مثلا فيجتهد بناء على رؤية أو فتوى أو سماع أو لا يتبين له شيء، فيبني مثلا على الإتمام، على إتمام الشهر الذي قبله، وقد ينضبط له ذلك وقد لا ينضبط. فإن صام يوم الخميس والجمعة أو صام الأربعاء وألحقه بالخميس فإنه إن شاء الله يؤجر على حسب اجتهاده. وهذه المسألة ذكرها الفقهاء في كتبهم في أعظم من ذلك، في أعظم من يوم صيام يوم عاشوراء، وهو أنهم لو أخطأوا مثلا وصاموا يوم العيد فإنه لا شيء عليهم، إذا علموا بذلك أفطروا وصلوا العيد، وكذلك إذا أخطأوا في يوم عرفة فإن حجهم صحيح كما نص العلماء على ذلك، ولا يعودون للوقوف في اليوم الذي بعده. فهذا الأمر من تفقه في الدين علم أنه لا يحتاج إلى ضجة، يحتاج إلى تعلم نعم، ويحتاج إلى معرفة. ومن اجتهد إن شاء الله فصام الخميس أو الجمعة أو صام الذي قبله فإنه يرجى له الأجر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا السائل يقول من أخطأ في بعض الأمور العقدية وزل زلات عظيمة ولكنه لم يرجع، هل يقال عنه مبتدع ويحذر من كتبه؟ ثم إذا لم يساغ أو إذا لم يسغ أن يقال مبتدع، فهل يجوز من تلك الأخطاء، فهل يحذر من تلك الأخطاء ببيان ذلك للأمة؟ أما قوله الزلات العظيمة فإن كانت تشبه الزلات الفرق الضالة المشهورة، أو أنه اتجه وتأثر مثلا بمذهب علماني أو غيره، فإن هذه الزلات العظيمة قد تقربه إذا كانت في أصل من أصول أهل السنة المشهورة، فإنه تذهب به إلى تلك الفرقة. فإن بنى على مناط من مناطاتها وأصل من أصولها فإنه أشبه بها، وحينئذ يدخل في اسمها، لأن هذا بحث سيأتي معكم على التفصيل. وأنا أترفق بطلاب العلم أن يترفقوا بأنفسهم حتى تتضح لهم المسائل، وسيأتي بحث معكم في الكلام عن الفرق الضالة وحكمها، وهذا مبني على أن كل فرقة تميزت بأصل من الأصول، فمن قال به فإنه ينتسب إليها بلا رجع ولا كرامة، كما من انتسب إلى أصل المذهب العلماني فإنه ينتسب إلى العلمانية ولا كرامة. لكن هذه تحتاج إلى تبين وتحتاج إلى تأمل. فإن كانت الزلات دون ذلك كان يدخل على الإنسان شيء من التأويل كما هو في بعض المتأخرين حتى دخل على بعض أهل الحديث التأويل في بعض الصفات أو نحو ذلك، فهذا ينظر فيه بحسبه ويقال أنه زل في هذه المسألة، لكن ينظر إلى شأنه. فإن كان مجتهدا في نصرة السنة والعمل بها والعلم بها والدعوة إليها فإنه ينحاش إلى علماء السنة ويذكر اجتهاده وفضله كما هو معلوم في كثير ممن اشتغل بعلم الحديث، فإنه دخلت عليه أو وقع في بعض الزلات من التأويل. وهذا منهج وسط عند أهل السنة في حفظ رجالاتهم وفي حفظ علمائهم، وسيأتي لذلك تفصيل إن شاء الله، لأن هناك مواضع خاصة في هذا الكتاب بمثل هذه المسائل. قوله هنا لفظ مفكر إسلامي، هل هناك خطأ في اللفظ بمعنى أن الإسلام ليس مجال للتفكير؟ مفكر إسلامي لفظ مجمل ينقصد به أنه مفكر يرجع إلى الإسلام ويستقي منه أفكاره، فبهذا القصد لا إشكال في هذه العبارة. يعني رجل أو عالم أو إنسان باحث يرجع إلى الإسلام ويفكر في ضوئه وينطلق من أحكامه ونصوصه، هذا معنى المشروع لا شيء فيه. وإن كان المقصود أنه مجرد تسمية لكن في حقيقته لا يبني على السنة ولا يرجع إلى النصوص فهي دعوة وما أكثر الدعاوى، لكن كل إنسان بحسبه. يقول هنا هل الخروج في وقت الأذان للوضوء فيه مشابهة للشيطان عند الفراغ من الأذان؟ لا، الخروج لمقصد شرعي لا بأس به. يقول هنا كثرة المؤلفات في موضوع العذر بالجهل ويتعارض بعضها ببعض فإني حائر جدا، فالرجاء تبين هذه المسألة. هذا الكلام صحيح، فإن في المكتبات كتب كثيرة، منهم من يقول الجهل عذر بإطلاق في الشرك لو أن الإنسان ارتكب أمرا شركيا، ومنهم من يقول العذر الجهل ليس بعذر أصلا، ومنهم من يفصل، لكن الذين يفصلون قليل. وقد قال ابن القيم وغيره من المحققين إذا رأيت المطلقات فرمي بها، فالأقرب التفصيل. وهذه المسألة كما يقول العلماء طويلة الذيل، وتحتاج أيضا طالب العلم أن يترفق بنفسه فيها، وسيأتي أيضا تفصيل لها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أي نعم، لكن ليست من المسائل التي يمكن الجواب عليها في سؤال مختصر، لأن الكتب في هذا الموضوع كثيرة في السوق تتجاوز تقارب العشرات. أي نعم، فينبغي الاحتياط في مثل هذه الإطلاقات والتأمل وعدم التسرع في مسائل العلم. يقول هنا أنا رجل أختلط مع أناس من جميع الأشكال وأسافر كثيرا، والمجتمع الذي أعيش فيه من البدع ما الله به عليم، وعلمي بسيط جدا، وأريد أن أدعو إلى الله في هذا المجال، لكن ما هي الكتب التي تشير علي أن أقرأها وبأي طريقة أبدأ فيها وبأي طريقة أبدأ بطلب العلم، خصوصا أني رجل غير مستقر في بلدي. الذي لا يستقر في مكان ما يستطيع يطلب العلم، إذا كان كثير السفر لا يستطيع إلا إذا كان استقر في بعض المواطن وفي بعض الأماكن ولو في بعض الأحيان، ثم ينظر أهل السنة فيتعلم عنهم، نعم قد يستفيد أيضا من الرحلة، لكن ظاهر السائل أنه لا يقدر على طلب العلم الشرعي ويريد بعض الكتب التي تساعده في ذلك. ومن الكتب التي ممكن أن نشير إليه بها عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر العقل، ما يحضرني اسم الكتاب ضبطه كذا، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، فيشتري هذا الكتاب فإن فيه تحذيرا من البدع وفيه بيان للأصول فيحفظها ويعمل بها ويدعو إليها. يقول هنا تحدثت عن الشباب ودورهم في تبليغ دين الله وبكل وسيلة مشروعة، ولكن هناك بعض الناس لا يقوم بدوره ويثبت. الذي لا يقوم بدوره لا عليك منه، أنت قم بدورك بالوسائل المشروعة واصبر وتعلم وعلم ما علمك الله، يشرح الله صدرك ويعينك وينفع بك. وأما الذي يثبتك لا عليك منه، انصحه وذكره بالله عز وجل وامضي في طريقك. يقول هنا هل يثبت رؤية الهلال بالعين المجردة؟ نعم تثبت كما هو معلوم، ثبوت الهلال بشاهد عدل كما نص عليه الفقهاء. يقول هنا: ما موقف الأمة تجاه الفتن التي تحدث بسبب هذه الفتن؟ يعني لعله يقصد بها بسبب الاختلاف في رؤية الهلال. وهل يجوز اتهام العلماء المخلصين بتقصير في هذا المجال؟ ومن المؤسف أن هذا يحدث كل عام في بداية كل موسم من مواسم الخير. نحن الآن لسنا في رمضان، لكن يبدو أنه تذكر هذا الموضوع مع صيام يوم عاشوراء. الرؤية تثبت بشاهد العدل يثبته القضاء الشرعي، فإذا ثبت في القضاء الشرعي فإنه حينئذ رؤية معتبرة. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم حين يصوم الناس والفطر حين يفطرون. فالعبرة بما اجتهد بما ثبت عن طريق الاجتهاد الشرعي كما هو معلوم في نصوص الشريعة، ثم ظهر في الناس وتبين. فإذا صاموا فصم ولا حرج عليك، وإذا أفطروا فافطر ولا حرج عليك، سواء أصابوا أو أخطأوا، والأمر في ذلك واسع. فتصور الناس أن كل مسألة من مسائل الاجتهاد السائر أو التي يقع فيها خطأ أنها ترتب عليها فتنة، هذا سبب نقص في العلم الشرعي، بدليل أنهم في مسائل من البدع كبيرة ومخالفات كترك الصلاة ومخالفات في انتشار أنواع من الشرك والبدع لا يرون أن هذا يحدث فتن، مع أن هذا هو أصل الفتنة والعياذ بالله. الشرك وترك التحاكم إلى الشريعة هو أصل الفتن، فتجد كثير من الناس ما يحضر من هذا، لكن في مسائل الاجتهاد السائغة التي يقع فيها الخلاف يقيم الدنيا ويقعدها. فينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها. يقول هنا: هل يطبق على الأحناف أنهم أهل الرأي؟ المذكور عن أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، والمذكور عن أصحابه كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره، أنهم كانوا يقدمون الحديث الضعيف، والمقصود به ما قارب الحسن، يقدمونه على القياس عندهم. لكن نشأ في الكوفة الرأي المذموم عند أهل البدع المخالفين للسنة. والذي أشكل على الحنفية في ذلك إنما هو بسبب أن فيهم من توسع في القياس، فإن أهل المدينة كانوا أحفظ للحديث، والناس في العراق لم يكونوا يحفظون الحديث، فحفظ أهل الحجاز والمدينة ومكة كانوا أحفظ للحديث كما هو معلوم، ومن كان أحفظ للآثار فإنه أتقن للاجتهاد، لأن الاجتهاد مبني على الأدلة. فقصر العلم عند أهل العراق بلا ريب، وانتشر عندهم الوضع، فمال بعضهم إلى القياس، وصار قياسه نوعين: قياسا فاسدا وهو مبني على الرأي المذموم، وقياس صحيح وهو ما لم يخالف الكتاب والسنة. فما صنعوه من القياس الصحيح يحمدون عليه، وما صنعوه من القياس الفاسد يذم ذلك فيهم. أما ما علم عن أبي حنيفة فكان موقرا للسنة، فإنه رحمه الله ذكر، سئل زفر عنه وعن أبي يوسف قال: هل كان أبو حنيفة يشتغل بالكلام، أي بعلم الكلام المشهور عند أهل البدع؟ قال: لم أعرف ذلك، وإنما كان مشيختنا كأبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد كانوا يقتفون الأثر. أما أنه كان عندهم نقصا في العلم بالحديث فذلك معلوم، وهذا السبب الذي جعل قياستهم تنقسم إلى قسمين: قياس يعارض النص لجهلهم به، وقياس صحيح يوافق النص. فما أخطأوا فيه من معارضة النص يرد عليهم ويبين الصواب فيه كما هو معلوم لمن درس الفقه المقارن، وما خالفوا فيه الجمهور، فالصواب في الغالب أكثره مع الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ذلك لأن هؤلاء كانوا أحفظ للحديث، وخاصة كما هو معلوم من شأن الشافعي وأحمد ومالك، فهؤلاء خاصة مالك قد كتب بالحديث وألف، وأحمد معروف بكثرة حفظه بالحديث، والشافعي ناصر السنة كما هو معلوم. فينبغي أن يفرق بين الرأي الذي يؤدي إلى الخطأ في القياس وبين الرأي الذي يؤدي إلى الخطأ في الصفات وفي العقائد الأخرى، ولعل في الدرس القادم تكون هناك إشارة موسعة لهذا بمشيئة الله. يقول: هل يكفي للشخص تبليغ العلم الصحيح أم لا بد من الاقتناع؟ لا، المقصود بالتبليغ أن تبلغ بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تبلغ تبليغا صحيحا، وأن تعيده مرة ومرة وتكشف الشبهة حتى يتم الاقتناع بقدر ما تستطيع. يقول: سمعت لبعض أهل العلم أن المصدر الأول كتاب والسنة معا، وانتقد القول بأن الأول كتاب والثاني والسنة. هذا على أي حال الأمر فيه واسع. المقصود الكتاب والسنة أي الوحي، المقصود الكتاب والسنة أو الوحي. فإذا قلت الوحي أصبح مصدرا واحدا، وإذا قلت الكتاب والسنة قصدت التقسيم للبيان. وإنما المصدر الأول لا ريب هو الوحي، ومنه ينبثق القياس ومنه ينبثق الإجماع. طيب، بقية الأسئلة إن شاء الله الأسبوع القادم. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.